الله يعني لازلنا يعني في مقدمة يعني عن الزكاة، بس يعني نتكلم الناس بالتفصيل إن شاء الله سنتكلم بإذن الله عن زكاة عروض التجارة، زكاة الأموال، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة الزروع والثمار وكذا بالتفصيل إن شاء الله فيما بعد. فلنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.